الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الوردي رحمه الله: لا تخب في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل، وتغافل عن أمور، إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. ليس يخلو المرء من ضد، ولو حاول العزلة في رأس جبل. غب عن النمام واهجره، فما بلغ المكروه إلا من نقل. دار جار الدار إن جار، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. بارك الله فيك. قال ابن الوردي رحمه الله: لا تخض في سد سادات مضوا، لا تخض من الخوض في الأمر وهو الدخول فيه، وأكثر ما يستعمل فيما يذم الدخول فيه. لا تخض في سد سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. يقول: لا تورط نفسك بالوقوع في شتم سادات المسلمين من الصحابة والتابعين والعلماء الصالحين، لأنهم وافث الأنبياء والناقلون للدين، فالطعن فيهم طعن في الدين. فالواجب حسن الظن بهم، لأنهم ليسوا محلا للهوى، والواجب في حقهم أن نكون كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال الطحاوي: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار من تقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وتغافل عن أمور، إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. التغافل هو التظاهر بالغفلة، وهي غيبة الشيء عن بال الإنسان. يقول: أظهر من نفسك الغفلة عن أمور الناس غير المحمودة، فإنه لا يظفر بالثناء إلا من أعرض عن عيوب الناس واجتهد في سترها وإصلاحها. وفي المثل: تغافل كأنك واسطي، أصله أن الحجاج أراد أن يبني مدينة بين البصرة والكوفة، فكان يسخر أهلها في البناء، فكانوا يهربون وينامون وسط الغرباء في المسجد. فيجيء الشرطي ويقول: يا واسطي، فمن رفع رأسه أخذه. فكانوا يتغافلون. قال في الشنقنقية: وكن كمثل واسطي غفلة عن شتم ضارع وعتب سقوقي. الضارع الضعيف والسقوق المغتاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا التغافل دليل العقل عند الأدباء. قال أبو تمام: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. ولما قيل للإمام أحمد: تسعة أعشار العقل في التغافل، قال: بل العقل كله في التغافل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو قال: كدت تفسدهم. قال: ليس يخلو المرء من ضد، ولو حاول العزلة في رأس جبل، يحاول ترك مخاطر الناس بالخلوة والانقطاع. يقول: إن الإنسان لا يسلم من شخص مخالف معاند، ولو حاول الابتعاد عن الناس والانقطاع في قمم الجبال. فالظلم والإيذاء من طبائع النفوس، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الظلم أكثر ما يعيش به الفتى، وأقل شيء عنده الإنصاف. والأنبياء رغم كريم صفاتهم وكمال أخلاقهم لم يسلموا من العداوة والإيذاء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، قال: وقد روي أن موسى عليه السلام قال: يا رب اقطع عني ألسن بني إسرائيل، فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى لم أقطعها عن نفسي فكيف أقطعها عنك؟ وعلاجه بالصبر والتسلي بالفضلاء الماضين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: غب عن النمام، وفي بعض النسخ مل عن النمام، واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، وفي بعض النسخ وازجره أي انهه واردعه. يقول: أعرض عن النمام ولا تصحبه، لأنه إذا نقل إليك حديثا مكروها فسينقل حديثك إلى غيرك، كما قال الحسن البصري: من نم إليك نم عليك، من نم إليك نم عليك. في المثل: ما غاضك إلا من بلغك، ما غاضك إلا من بلغك، كما قال هنا: فما بلغ المكروه إلا من نقل. والنميمة من كبائر الذنوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام، قال تعالى: مشاء بنميم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العضه، معنى العضه القطع، قال: هي النميمة القالة بين الناس. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. قال: داري جار الدار إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. وفي رواية: داري جار السوء، داري جار السوء إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. داري من المداراة، والمداراة بذل الدنيا لإصلاح الدين أو الدنيا، المداراة معناها بذل الدنيا لإصلاح الدين أو لإصلاح الدنيا، وهي محمودة. أما المداهنة فهي بذل الدين لإصلاح الدنيا، وهي مذمومة. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قال في مطهات القلوب: وباذل الدين لإصلاح الدنيا مداهن في بيعه قد غبنا. فما أحلى النقل، النقل جمع نقلة، وهي التحول من مكان إلى آخر. يقول في هذا البيت: لاطف الجار ولم معه في الكلام، وإن ظلمك وآذاك واصبر على إساءته وقبيح أخلاقه، فإن ضاق بك الأمر وعجزت عن الصبر فعليك بالتحول وتغيير المسكن، فيه راحة البال وسكون النفس. والمداراة ليست خاصة بالجار، بل هي شاملة لكل أحد، وفيها سلامة الدين والدنيا، وهي دليل عقل الإنسان وسعة صدره. والأصل في فضل المداراة قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع شره وأذاه بأحسن الأخلاق. وقد بوب البخاري في صحيحه باب المداراة مع الناس، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو قال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قالت: فقلت له: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. ومن أحق الناس بالمداراة الزوجة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فدارها تعش بها، أي أحسن سياستها وتغافل واعف واصبر، فإن استقامة حالك معها لا يتم إلا بذلك. وقال الخطابي: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، والصبر على أذى الجاري من أخلاق المؤمنين، وهو من الإكرام المأمور به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال الحسن البصري: ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار، ولكن حسن الجوار الصبر على أذى الجار. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين وإياكم. بارك الله فيكم.